المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقرر أن يزور تلك المرأة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدها يزور أم أيمن. كان يعلمان مكانة أم أيمن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كثير الزيارة لها، فقرر الزيارة وانطلق الصديقان. فلما دخل على أم أيمن تلك المرأة الكبيرة في السن ورأت أبا بكر وعمر انفجرت بالبكاء، فقال: يا أم أيمن، ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: والله لا أبكي ألا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، لكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. من هذه المرأة التي بكت عندما رأت الصديقين؟ إنها أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعرفها. إنها تلك الأمة الحبشية التي ورثها عبد الله ابن عبد المطلب وورثها لابنه محمد يوم أن مات عبد الله بن عبد المطلب وابنه في رحم أمه. ورث النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه تلك الجارية وتلك الأمة، ثم بعد ذلك اعتقها، وهي التي تولت تربيته يوم أن ماتت أمه بالأبواء وارتمى في حضنها وأصبحت هي الحاضنة. هي تعرف تفاصيل قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته، منذ أول اللحظات له في الدنيا، وهي التي ماتت بعد موته بفترة، فكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مفتوحا في ذاكرة أم أيمن. أم أيمن هذه هي التي ربته، وهي التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم، ويقول أم أيمن: أمي بعد أمي. أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها هي زوج حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وحبه زيد ابن حارثة، الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم الإسلام التبني، فقد تزوج زيد بأم أيمن. ولكم أن تتخيلوا، هذا حب النبي، وهذا الذي كان النبي يسميه زيد ابن محمد، يتزوج بأم أيمن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمي بعد أمي. هذا بمنزلة الابن، وهذه في منزلة الأم، فإذا تزوجوا فأي بيت هو ذلك البيت؟ فما بالكم لو أنجبوا كيف سيكون ذلك المولود الذي أمه في مقام أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه في مقام ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد أنجبوا أسامة بن زيد، ذلك الحب بن الحب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه، ولذا كان أسامة أسود البشرة أخذ اللون من أمه، ولذلك كان في اللون قريبا من أمه. دخل الصديقان على أم أيمن يزورانها، وهكذا هو الوفاء، هكذا هو الوفاء، أن يتعاهد الإنسان أهل ود من يحبه ويجله. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إذا مات الأب أو ماتت الأم أيها الأحبة، فإن من أبر البر أن يتعاهد الإنسان أهل ود الوالد وأهل ود الوالدة، أولئك الذين يودهم يزورهم يتعهدهم. لقد كانت أم أيمن من أهل ود النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من وفاء أبو بكر الصديق ووفاء عمر بن الخطاب زيارتها. ولما دخل عليها تذكرت بدخولهما النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما طالما سارا معه وطالما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم دارها. هكذا فليكن البر، إننا بحاجة أيها الأحبة أن نعتني بقضية التواصل مع أهل ود الوالدين. هذا عبد الله ابن عمر بن الخطاب كان في يوم من الأيام يسير وهو راكب لحمار معتم بعمامته، فإذا بأعرابي في السوق، وإذا بعبد الله ينزل من على حماره وينزع عمامته ويعطيها لذلك الأعرابي، فقال له أصحابه: يا عبد الله إنما هم الأعراب يرضون باليسير. فقال لهم: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، والده كان ودا لوالدي. إنها صور نحتاج أن نراها في مجتمعاتنا، عندما تدخل على ذلك القريب والحبيب فيذكر والدك ويذكر والدتك ويذكر ذلك المتوفي، فيرفع الأكفة إلى الله عز وجل ويدعو لهم دعوات الصدق أن يسكنهم الله أعالي الجنان، يتذكر تلك الأيام الجميلة الخالية، يتذكر تلك الذكريات الطيبة، كما تذكرت أم أيمن حبيب قلبها محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكرت ذلك الوحي الذي يأتي إليه بالصباح وبالمساء، ففاضت عينها بالدموع وتذكرت بهم حبيبها صلى الله عليه وسلم. زوروا أهل ود آبائكم، زوروا أهل ود أمهاتكم، زوروا أهل ود أمواتكم، وانشروا ذكريات الخير على دعوة من أولئك المحبين تصل للأموات في قلوبهم فيرضى عنهم رب العالمين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. ودموع المحبين شوقا إلى خير إنسان، محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان، من هديه اليوم برهان. أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان، أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان. ما بين فخر وتمكين قد شاد بالعزم بنيان، تاريخه صار تدوين في الحق للعدل ميزان، يهفو له القلب والعين في موعد الوصل تزدان ذكراه.